ركعة واحدة اللي هي ركعة ايش الاولى وادرك الثانية والثالثة مع الامام فيقضي الاولى فايش فيجهر. هذا الفرق بينهما في اتم وقته والله سبحانه وتعالى اعلم.